هذه الأعمال تأتيكم حصرياً لمؤسسة القيثارة. إنتاج المنتج ناجي الشماري، إشراف ياسين الشماري، متابعة فنية رامي قيثارة. الوحدة تكتير ودمعي ينزل، جمرة اللي بقلبي ما تبرد وانت ماكو، وقت ما يمر حالي يقهر، كل شي صار بعيني أسود وانت ماكو. وحدة تكتير دمعي ينزل، جمرة اللي بقلبي ما تبرد وانت ماكو، الوقت ما يمر حالي يقهر، كل شي صار بعيني أسود وانت ماكو. حب يا عمر ونبذ قلبي تعال، شايل هموم افتقل كل الجبال، يا صاير ما خطر والله على بال، اللي شفت بعدك يا بشر فوق الخيال. حب يا عمر ونبذ قلبي تعال، شايل هموم افتقل كل الجبال، اللي يا صاير ما خطر والله على بال، اللي شفت بعدك يا بشر فوق الخيال. وانت ما شنو نفعي بهذا وضعي، ورا واحد ماك وامشي وظلم دربي، قلبي يرجف شوقي ينسيف، الله خذ من عندي كل شي إلا حبي. شنو نفعي هذا وضعي، ورا واحد ماك وامشي وظلم دربي، قلبي يرجف وشوقي ينسيف، الله خذ من عندي كل شي إلا حبي. كل وجه مربي صرت أتخيلك، دعت الله بقدر عم تشتاق لك، ارجع ورجع لعمرة توسلك، الله فصل لي حبيبي بس. ذلني واخذ مني احلى شي كان بحياتي هو انت، صبر ما ظل ادري والحال صعب اطلعك من حياتي وابقى سكت. وقت ذلني واخذ مني احلى شي كان بحياتي هو انت، صبر ما أدري والحال صعب طلعت من حياتي وابقى سكتة. بيا النارين أنا صاير أفاف، المشكلة بس أنت بعيوني أشوف، إلا ذب قلبي حتى أقدر أعوف، صعب بس الشارة من شارك بلوف. بيا النارين أنا صاير تقدر أعوض، صعبة بدل شارة من شارك مليون.